يتعدى ضرره إلى خلق كثير كثير، وكذلك هو غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء، فيأتي ويغدر، فهذا قد جمع سوءتين. ولذلك ما مر عندنا في أحاديث الفتن في مسألة الرعاء لما يتطاولون في البنيان، باعتبار أن من لا يحق الولاية إذا تولى يفسد على الناس أمر دنياهم، وإذا فسد دنيا الناس قد تفسد أخراهم بسبب اضطراب دنياهم. فغدر الإمام غدر شنيع جدا، نسأل الله العافية والسلامة. باب جواز الخداع في الحرب. وحدثنا علي بن حجر السعدي وعمر الناقد وزهير بن حرب، واللفظ لعلي وزهير. قال علي أخبرنا، وقال الآخران حدثنا سفيان قال سمع عمر جابرا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. طبعا هذا يروى خدعة وخدعة وخدعة، وممن شرحه صاحب شرح السنة البغوي علينا وعليه رحمة الله. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحرب خدعة. إذن يجوز في الحرب من المعاريض التي توهم العدو خلاف الأمر. باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء. إذن الإنسان لا يتمنى لقاء العدو، ولكن لو حصل هذا فالإنسان مأمور بالصبر والثبات. حدثنا الحسن بن علي الحلواني وعبد بن حميد قال حدثنا أبو عامر العقدي عن المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنوا لقاء العدو وإذا لقيتموهم فاصبروا. ولذلك لما نهي عن ذلك لأن الإنسان لا يدري حينما يلقى العدو يصبر أم لا يصبر، يثبت أم لا يثبت. وأيضا حتى لا يعجب الإنسان بنفسه ويثق بها، بل على الإنسان أن يتضرع إلى ربه سبحانه وتعالى. والشخص الذي يعجب بنفسه لا ينصر، إنما ينصر من يتوكل على الله سبحانه وتعالى. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن أبي النضر عن كتاب رجل من أسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن أبي أوفى، فكتب إلى عمر بن عبيد الله حين سار إلى الحرورية يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في بعض أيامه التي لقي فيها العدو ينتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. طبعا الإنسان دائما يسأل ربه العافية. فإذا لقيتموهم فاصبروا، إذا حصل هذا ينبغي على الإنسان أن يصبر، فهذا فيه حث على الصبر في القتال وفي غيره، والصبر هو آخر أركان الأمر. وقد جمع الله سبحانه وتعالى آداب القتال في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. إذن ذكر الله تعالى مما يثبت الإنسان ويصبره. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ثم علل الأمر بالصبر فقال إن الله مع الصابرين. ثم نهى ربنا عن خلاف هذا فقال ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله. إذن قال هنا

قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذرار من المشركين يبيتون فيصيبون من نسائهم وذراريهم فقال هم منهم، أي إن فخلهم قد عذر الجيش الذي لا يستطيع أن يفرز. وحدثنا قال مسلم حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة قال قلت يا رسول الله إنا نصيب في البيات من ذرار المشركين، قال هم منهم. إذن في هذا الحديث دليل لجواز البيات وجواز الإغار على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك، وفيها أن أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم. نعم. وهكذا فينبغي على الإنسان أن يتعلم الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحتاجه الآن وفيما لا يحتاجه، حتى إذا نزلت نازلة بالمسلمين واحتاج الأمر يكون قد علمه قبل هذا. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.